بدأت بالاستعاذة، وأنتم رأيتم قبل ذلك شأن هذه العبادة، وأن إفراد الله بها يعتبر توحيد، والإشراك بالله فيها يعتبر شرك عظيم مخرج من الملة مخلد لصاحبه في النار. وهذه الصورة ذكرت أنواع التوحيد الثلاثة: رب الناس ربوبية، إله الناس الألوهية، ملك الناس الأسماء والصفات. الملك له صفات الجمال والكمال والجلال. رب الناس لأن الله عز وجل هو رب الناس، هو الذي يملكهم، وهو الذي يرزقهم، هو الذي خلقهم، هو الذي يدبر شؤونهم، وهو الذي أوصل إليهم مصالحهم وما منعهم من مضارهم. ما دام هذه الصفات يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الحقيق بأن نلجا إليه أن يمنعنا من شر الناس. هو يملكهم، هو مالكهم، مالك الملك، وهو الذي يرزقهم، هو الذي يوصل إليهم مصالحهم، هو الذي يمنعهم من مضارهم. لماذا نذهب ونلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى؟ فمجنون كل الجنون ومعتوه كل العته من يذهب إلى غير الله عز وجل ويطلبه أن يحميه من الناس. الناس فيهم شر عظيم، فيهم حسد، ويصدر منهم سحر، وفيهم أنفس خبيثة. في الناس أنفس خبيثة، فيهم ظلم، فيهم قطع الطريق، فيهم السرقة، فيهم اعتداء. فربهم هو الله عز وجل، هو الذي يأخذ بناصيتهم. فإذا نقول: يا رب الناس احمينا من هؤلاء الناس، احمينا من شرهم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يدفع الناس ويوسوس لهم في صدورهم. من هم الذين يوسوسون في صدور الناس؟ هناك جن وهناك إنس. هذه هي صورة الناس. فإذا صورة الناس لا غنى لأحد كائنا من كان عن هذه الصورة، لأنه لو يغفل عن هذه الصورة يصله أو تصله شرور عظيمة من الناس. إذن فما ظنك وما بالك من قرأ هذه الصورة وقرأها بقلب حاضر؟ لما يقول: قل أعوذ برب الناس، بمعنى أعوذ برب الناس، أنا أقول أعوذ برب الناس، يعني كأنك لما تقول قل أعوذ برب الناس تقول: أنا أستعيذ بك يا رب الناس، أنت الذي تملكهم، أنت الذي خلقتهم، أنت الذي تقدر عليهم، أنت الذي تنفعهم، وأنت الذي تمنعهم من الضر، وأنا واحد من أولئك الناس الذين يرجون منك ذلك يا رب. فقنا شرور الناس، قنا الخناس الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بمعنى أعطيني، ادفع عني، ارفع عني، ادفع عني. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته. جاء في الحديث الصحيح: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، لا أريد أن أحتاج إلى واحد من خلقك. رحمن الدنيا، بعد ما تذكر نصف الآية، مش الآية كلها، نصف الآية، تعرف سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك، لما تجي في نصفها ايش تقول؟ تقول رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. وهذا هو التوحيد وصميم التوحيد، أن الإنسان يستغني بربه سبحانه وتعالى ويستغني عن الناس كلهم، لا يبالي بهم ولا يطمع فيهم ولا يرجوهم ولا يأسف عن شيء منعوه، ولا تنظر عينه إلى ما عندهم. فعنده الغني، هو الذي يملك، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك ممن يشاء، يعطيهما من يشاء ويمنع منهما من يشاء. فاسأله الرحمة. من ذلكم الله عز وجل يتصرف في شؤون الناس، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. إله الناس يعني معبودهم، والذي لا معبود لهم بحق إلا هو، فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يعطي إلا هو، ولا يمنع إلا هو، ولا يرغب إلا فيما عنده. فهو الذي قهر العباد ودبر شؤونهم. هذه المعاني ينبغي أن تستحضرها، وأنت تقول إله الناس، فهو المستعاذ به، هو الذي نستعيذ به. ما معنى الوسواس الخناس؟ سماها الوسواس وسماها الخناس، هذا صفة للشيطان، لأن الشيطان كما سيأتي جاثم على قلب ابن آدم. الجاثم هو الجثوم، الإنسان لما ينبطع على كرشه، على يعني لما تبغي تغلب واحد واش دير له؟ طيح فوقه، ها، وتمنعه من ماذا؟ من الحركة والقيام. حتى لو كنت أقل منه، لما طيح عليه يعني جاثم، كما وصف الله عز وجل عن قوم هود، قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فالإنسان يجتم عليه إبليس على قلبه، متى؟ عندما يكون غافلا. هاي لما يكون غافل يطيح عليه وكأنه يجيفه، ها، يخنقه. لما يكون الإنسان ماذا؟ حال فمه، مبلع فمه، حاشا لما تكون مثلا في في حلقة، لأن أنت في الحلقة لك تذكر الله عز وجل، لك تتمعن، لك تتدبر. لكن لما تكون مثلا داخل المسجد، أنت إياك في المسجد ما عندك حتى شغل وتكون ساكت، من الخسارات الكبيرة. صحيح أنك في عبادة ما انتظرت الصلاة، ولكن الخاسر من وجدت له هذه الفرصة هو ساكت. لا ينبغي للسان لسان ابن آدم أن يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن لما يكون متوقف يكون الشيطان مسيطر عليه، فإذا ذكر الله عز وجل خنس، كأنك تدفعه دفعة كبيرة. وإذا غفل وسوس، إذا غفل الإنسان وسوس، ولذلك سمي الخناس الوسوس، وسوس الخناس. الوسوس لما يكون ماذا؟ متى يوسوس؟ كي يكون غافل. ويخنس متى؟ لما يذكر الله. لما يذكر الله عز وجل يهرب، يضره ذكر الله، الشيطان يضره ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. ضراط هو اللي بمعنى أنه متأثر متألم، لما يكمل الأذان يرجع. إذن الشيطان لا يحب ذكر الله ويضره ذكر الله. والذاكر لله تبارك وتعالى في حصن، كما قال يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا التقى مع عيسى بن مريم فقال له: يا ابن الخالة، لأنه ولد خالته، قال: يا ابن الخالة، عندي رسالة من عند الله إليك. هذا يحيى، الله تعالى قال: وآتيناه الحكمة، كان صبي وكان نبي، وأعطاه الله عز وجل، قال: وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. هذا عيسى، هذا يحيى جاء عند عيسى الذي هو خير منه وكلمة الله وروح منه، قال: إن الله قد كلفك بخمس كلمات أن تبلغها لبني إسرائيل، إما أن تبلغها وإما أن أبلغها أنا. قال: بل أبلغها أنا. ومن بين الخمس كلمات التي وصى الله عيسى أن يبلغها لبني إسرائيل، قال: وأمركم بالذكر. ثم فسر ما معنى الذكر، قال: أتدرون ما الذكر؟ قال: الذكر مثل إنسان طلبه العدو فلجأ إلى حصن منيع، خلف واحد القلعة مبلعة، والعدو منع من دخول تلك القلعة والحصن. يعني الإنسان لما يكون في ذكر الله يكون في حرز، هذا هو الحروز تاع الصالح، الحروز النافعة. أما الحروز اللي لما تروح عند الطالب ويكتب لك إحجاب ويكتب لك شرك ويكتب لك هذا، يغرقك كما قال الله تعالى: فزادوهم رهقا. فإذا الوسواس هو الخفي، خفي الإلقاء في النفس، يعني تو واحد ما يشعر بأن عنده شيطان، لكن الشيطان راه جاثم على قلب ابن آدم. إذا ذكر الله تعالى خنس، إذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. فسمي الوسواس الخناس بسمي الوسواس الخناس. إذن الشيطان يلقيه بخفاء. وهناك شيطان ابن آدم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يوحيه بخفي القول، قد يوحيه قد يوسوس للإنسان بماذا؟ بنظرات. إنسان يوسوس الإنسان بنظرات، نفس تاء خبيثة، نفس هذا الإنسان خبيثة يوسوس للبني آدم بدون ما يتكلم، وأحيانا يوسوس له بماذا؟ بكلام خفي لا يسمعه كل الناس، وهذا ما يفعله الكهنة والسحرة والمشعوذون وأصحاب النفوس الخبيثة. يبقى يشوف في الإنسان حتى تشوف ذاك الإنسان ارتجف وارتعد وسقط وعرق، عياذ بالله. نعم، بالنظرة. يعني عن طريق الأذن يوحي له أضاليل وأفكار وأباطيل وشبهات وشهوات. وقد يكون بلا صوت يلقيه في نفسه استعانة بالجن. أما الشيطان يلقيه بدون صوت معروف، وأما ابن آدم يوسوس لابن آدم إما بصوت خفي في الأذن، وإما بنظرات، وإما بنفس خبيثة. غمزة تعتبر ماذا؟ وسوسة، يغمز إنسان لإنسان آخر، امرأة ولا رجل، يعتبر يعني من الوسواس. حركة يفعلها الإنسان يعتبر وسواس. إذن الوسوسة، هناك الوسوسة بالصوت والوسوسة بدون صوت، بدون صوت من الجن، وبصوت، وقد تكون بدون صوت كذلك من ابن آدم. والوسواس الخناس هو وصف للشيطان، وصف للشيطان. إذن هذه الصورة تدعونا إلى لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينجينا من هذا الخناس الوسواس إلا ذكر الله والتعلق بالله عز وجل والالتجاء إلى الله والتعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أن ذكر الله هو أعظم الحروز وأعظم الحصون الحسن الحصين، يحمينا بإذن الله تبارك وتعالى صباحا ومساء. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ماذا؟ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني سوف يشتركان في العذاب. في هذه الدنيا ما نفعه بل أضله وأغرقه وورطه، وفي الآخرة تبرأ منه. لأن الشيطان يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما غادي نسلكم ولا غادي تسلكوني. إذا علمنا ما معنى الخنوس ومتى يكون الخنوس والرجوع، مثل ما يسمع الشيطان الأذان فيرجع وله ضراط، ضراط هو اللي يحدثه الإنسان بفمه، ومثل الضراط الذي يخرج من دبر الإنسان بصوت، لما يخرج ريح من دبر الإنسان بصوت يسمى ماذا؟ الضراط. ولذلك من نواقض الوضوء الضراط والفساء، الفساء بدون صوت لكن يشعر به الإنسان، والضراط بصوت ويسمعه من هو يعني من كان معه. إذا الإنسان الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا وسوس، فإذا خنس، فإذا ذكر الله خنس، يهرب، يضره الذكر. ولذلك لما يكون شخص ممسوس ولا مأيون يقرأ عليه القرآن الكريم فيتضرر ذلك الجني الذي ينفذ السحر فيبكي ويتألم ويهرب. فإذا غفل الإنسان عن القرآن الكريم عاد إليه ذلك الجني. والشيطان يأتي الإنسان ويجتهد كل الاجتهاد على ثنيه عن ذكر الله عز وجل. كان حديث في أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء، أذكار الصلاة، أذكار الصلاة هناك أربع صيغ. الصيغة الأولى المعروفة عند الناس كلهم 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 الله أكبر، ثم يختم بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الطريقة الثانية أن يجيب 33 33 34 الله أكبر، وهذه تشبه تاع النوم، تاع النوم يجيبوا 33 33 34 فالله أكبر. وهناك طريقة ثانية وهي أن يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر عشرا عشرا عشرا، سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرة، والله أكبر عشرة. وهناك طريقة ثالثة أو رابعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم؟ 25 مرة، 25 25 25 معنى سرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا فذلك مئة، فذلك لا خمسون باللسان، مئة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. ربع في عشر، ربع في عشر، إذا في عشر 1500 في الميزان. وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أويت إلى فراشك. لما ذكر لهم 10 10 10 وأنها 150 باللسان و1500 بالميزان، قالوا يا رسول الله هذا قليل. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا الشاهد، قال قليل يفعله القليل، قليل من الناس من يفعلهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يأتي الشيطان فيذكر أحدكم حاجته. يقول له سرح راهي تنتظر فيك وقالت لك جيب لي أكده. نعم ينسى يخرج يجري، أو يأتيه إنسان يسلم عليه ويبقى يتكلم معاه كلام تاع سياسة ولا كلام تاع كذا فينسيه ذكر الله. قال ويأتي الشيطان أحدكم فينومه. وجربوها، لما تجي تذكر الله عز وجل تدير التسبيح، مين تجي في التحميد التلف والدوخ وتروح يترك الناس، مع أن هذه 33 و33 و34 تكسبك طاقة في النهار، خير من أن تجيب خدام، خير لكم من خادم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه وش هي؟ فاطمة وعلي أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له تعبنا ونحتاج إلى خادم، امرأة ولا راجل يخدمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 إذا أويتما إلى فراشكما فذلكما خير لكم من خادم. معنى الله عز وجل يعطيك واحد النفس واحد القوة في واحد الطاقة تعمل بها شغلك وتؤدي بها يومك وعبادتك ووظيفتك وتجارتك وغير ذلك ولا تتعب. قال قليل يفعله القليل، قليل من الناس من يذكر الله عز وجل. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل ما هم وقليل من عبادي الشكور الذين يذكرون الله عز وجل قلائل. ولذلك الله عز وجل ما من آية فيها الذكر إلا قال وذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل تسعى الولى تسعى الولى كلهم قال صائمين وما قالش كثيرا، متصدقين وما قالش كثيرا. لما جاء في الذكر قالوا الذاكرين الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وذكر الله كثيرا أفضل الصائمين هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أفضل الحجاج والمعتمرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذاكر الله كثيرا لا يقربه الشيطان ويكون في حصن من الشيطان. ولذلك بمجرد تقول بسم الله لا يبيت معك الشيطان. لما تدخل العشاء وتقول بسم الله لا يدخل معك الشيطان. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، هذا أصحاب الجامعة، أصحاب الجامعة يعني اللي حمامات المساجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد أتاه الشيطان فأبسه كما يبس أحدكم دابته. إذا كانت تمشي فيقول، يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا كانت تمشي فيقول لها بس بس حتى تقف. الشيطان لما يدخل الإنسان المسجد راهو يؤبسه، بمعنى يؤبسه يقول له بس بس، يعني هذه كلمة دارجة دارجة، يعني تاع العرب هكذا داخل دخيلة. يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة قال إذا كانت تمشي فيقول لها بس بس حتى تقف، فيزنقه أو يلجمه. قال أبو هريرة: والمزنوق تراه واضعا يده جالسا إليها، يعني هكذا. والملجم فاخر فاه، فاغر فاه، حلف ما لا يذكر الله. في الحرب التي بيننا وبين الشيطان هي حرب لكي لا نذكر الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذن ينبغي للشيطان أن يخنس علينا، ويخنس كل شيطان من شياطين الإنس، ولا نقبل منه وساوسه ووسوسته وشيطنته ولا غير ذلك. فالشيطان عندما يدخل الإنسان للمسجد يتابعه من ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ألا يذكر الله. وما أسهل الأذكار؟ الأذكار سهلة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هذه كلمتان. وهناك أفضل الذكر، الكلمات الأربع، أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يهمك، كما جاء الحديث بأيتهن بدأت، لا يهمك بأيتهن بدأت. هذه الباقيات الصالحات كما قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قرأنا كلام الشيخ فوزان للناس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قل، أي قل يا محمد، أعود أي ألود وأعتصم وألتجئ برب الناس، أي الرب هو المالك الخالق المدبر والسيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، في سؤدده سؤدده سبحانه وتعالى. والرب هو الذي يربي عباده بنعمه ويغذيهم بها، ويربيهم أيضا بالوحي المنزل وبالعلم النافع، فهو ربهم بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومدبرهم، برب الناس جميع الناس من بني آدم. قال عز وجل: ملك الناس، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالرب والملك من أسماء الله جل جلاله، فلا مالك لهم سواه سبحانه وتعالى، ولا يشاركه أحد في ملكيته للناس جميعا، فكلهم ملكه سبحانه وتعالى وعبيده وتحت تصرفه وقهره، ومنهم الأشرار. فاستعذ بالله يعني سبحانه. هذا هو يعني مربط الفرس، وأن الله سبحانه وتعالى يملك الأخيار والأشرار، هو ملكهم، وهم تحت تصرفه وقهره، بمعنى إذا أراد أن يمنع شرهم أن يمنعك من شرهم فهو القادر، وليس هناك من يقدر مثقال ذرة ولا مثقال قيد شعرة مما يقدره رب العالمين. فالله القادر كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو القوي العزيز. الله القوي العزيز، الله الغني الحميد، الله القاهر فوق عباده، الله العلي. نعم. قال حفظه الله: فاستعذ بالله سبحانه وتعالى أن يكف عنك هؤلاء الأشرار من الناس، لأنه هو ربهم وهو القادر عليهم، ملك الناس، فهو المالك سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد، وله الملك المطلق في يوم القيامة. وأما في الدنيا فإن هناك ملوكا، لكن ملكهم محدود وليس مطلقا وضعيف بالنسبة إلى ملك الله سبحانه وتعالى، كما أن ملكهم منحة من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يشابهون ملك الله عز وجل. وأما في الآخرة فإن الله عز وجل يقول: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، إله الناس. هذه الصفة الثالثة: الإله هو المعبود، والمعبود هو قسمين. القسم الأول: معبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني وهو المعبود بالباطل وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى من آلهة المشركين. وفي هذه السورة نجد أنواع التوحيد الثلاثة المذكورة: أولا توحيد الربوبية والمتمثل في قوله عز وجل برب الناس، ثانيا توحيد الألوهية كما في قوله عز وجل إله الناس، ثالثا توحيد الأسماء والصفات في قوله عز وجل ملك الناس. وكل هذه الاستعادات تقي من شر الشيطان لعنه الله. قال عز وجل: من شر الوسواس، الوسواس بفتح الواو وهو الشيطان، وأما الوسواس بكسر الواو فإنه مصدر وسوس يوسوس وسواسا. الخناس هو الذي يخنس ويتأخر، وذلك لأن الشيطان إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خنس وتأخر، وإذا لم يذكر الله فإنه يوسوس ويدنو، فهو وسواس مع الغفلة وخناس مع ذكر الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسيه التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. وعن ابن عباس رضي الله عنه، والخرطوم يعني نيفة أنفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس قال: يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه، فإذا عقل وذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ثم فسر سبحانه وتعالى ذلك بقوله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس، بأن يلقي الوسوسة في قلوبهم، فمن أصابه الوسواس فليبادر بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، فإنه سيذهب عنه بإذن الله، ولا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به. فما يأتي من خاطر النفس من الوسوسة يحصل لكل إنسان، وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وقد كرهوه. ف فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوسوسة والخواطر السيئة في جانب الله عز وجل أو في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في جانب الدين فلا يتكلم بها، فهذا علامة الإيمان، وأما إن تكلم بها فإنها تضره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هنا نذكر حال لبعض المرضى عافانا الله وإياهم، وهي مرض الوسواس الذي يصاب بالتردد والشك، فيشك في كل شيء، يشك في نفسه هل توضأ أم لم يتوضأ، هل كبر أم لم يكبر، هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، هل هذا الولد ولده أم ليس ولده، حتى يدخل في متاهات خطيرة، حتى يدخل له الشيطان في المال، يعني يوسوس له في ماله، يقول المال الذي عندك ليس حلال، الثياب التي تلبسها نجسة، فيذهب ببعض الناس إلى المأكولات ربما فيها مضرات، فيها ميكروبات، فيها كذا، فيفسد على الإنسان حياته، حتى يقول بعضهم، يقول أنا كنت في الجاهلية وكنت قبل أن ألتزم الدين كنت في راحة وفي اطمئنان، ولما التزمت الدين جاءني هذا الشيء، وهذا من جراء الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يذكر الله صباحا ومساء عند النوم عند الأحوال وعند الخروج وعند الدخول وعند نزول الأودية وغير ذلك، هذا راه في حصن. أما من غفل عن ذكر الله عز وجل فإن الشيطان يعني يجثم على قلبه، وهو منذ يولد كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، منذ يولد وهو جاثم على قلبه، فإذا ذكر الله عز وجل خنس يعني وهرب وله ضراب، لأنه لا يحب ذكر الله عز وجل، يخاف من الله، يعني عنده هاجس من الهواجس، فهو عدو الله، يعني ليس خوف كما ذكرت عفوا، وإنما هو عداوة لله عز وجل، فيخنس ويرجع ويفر وينفر من الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. بعض الناس يقول لك أعطيني شوية من رش، نرش، هذا الرش هذا كله من البدع. السنة أن الإنسان يقرأ سورة البقرة في البيت أو يقرأ المصحف في أسبوع، ليكون مريض أصلا الحالة العادية أن الإنسان يقرأ القرآن الكريم في أسبوع، هكذا كان إمام مالك رحمه الله تعالى يقول، كان يعني ثاب يعني الذي استقر من هدي السلف أنهم يقرؤون القرآن في جمعة، يقرؤون القرآن في جمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة، أو من الثلاثاء إلى الاثنين، أو من الأربعاء إلى الثلاثاء، هكذا يقرأ عند كل يوم التحزيب، التسبيع كما يقولون، التسبيع السبع الأول من الفاتحة إلى المائدة، ومن المائدة إلى يونس، ومن يونس إلى الإسراء، ومن الإسراء إلى الشعراء، ومن الشعراء إلى الصافات، ومن الصافات إلى قاف، ومن قاف إلى الناس، جمعها بعض الحكماء في قوله فمي بشوق، فالفاء الفاتحة، والميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، والواو بالشين الشعراء، والواو ماذا الواو؟ والصافات، شوق، القاف قاف فمي بشوق. وكان عنده عادي يقراها في القيام الليل ولا يقراها في الصباح ولا يقراها في السفر ولا يقراها في العودة، المهم لا ينام بدون أن يقرأ ذاك السبع. السبع الأول يكون فيها 10 والثاني فيه 9 والبقية فيها 7.5 وبعض الأسباع فيها 7 فقط. لما تجمع 7 أسباع توجد عندك 60 حزب. ولذلك الذي يقل عن هذا صار يضيع من رأس المال، لأننا نحن خلقنا للدين وخلقنا لعبادة الله عز وجل، فما بالك وما ظنك وما تصورك لما يكون الإنسان يقرأ هذه 7 أسباع في أسبوع في البيت في الشارع في هكذا. عهدنا حتى علماءنا المعاصرين كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا يتوقف لسانه عن قراءة القرآن الكريم، وبهذا يكون أفضل هذا أفضل الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله عز وجل. إذا فرغت فانصب يعني اشتغل وادخل نفسك في ذكر الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل. فهذه الصورة، صورة الناس، صورة عظيمة، حري بالإنسان لما يقرأها، لما يقول خناس الوسواس، يتفكر الذكر، يتفكر أنه إذا غفل يتصور بأن الشيطان جاثم على قلبه، كما صورت لكم لما يكون الإنسان مبطوع في الأرض والثاني جاثم فوقه، إذن الشيطان جاثم وداخل في هذا الإنسان. ولذلك يحس الإنسان لما يكون غافل عن ذكر الله بالسآمة، بعدم البركة، بعدم قضاء الحوائج، بالضيق، بالمشاكل، بالهموم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخناس الوسواس وأن يوزعنا ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، لك مخبتين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا يوم السبت إن شاء الله.